يا بعيد من بعيد لبعيد ببعد سلام بالعيد قبل السلام بالإيد يا بعيد بدعي بالأوقات يقصروا المسافات ويقربوا المواعيد يا بعيد من بعيد لبعيد ببعد سلام بالعيد قبل السلام بالإيد يا بعيد بدعي بالأوقات يقصروا المسافات ويقربوا حبيبي الله يعين دي الفرقة صعب أكيد ما أقول الود مش موصول البعد مش مقبول مش حمل البعد مليش غالين مهما يلوموا اللايمين شايلك في قلبي أكيد ليك ناس فاكراك هنا ولا كنت هناك هتغيب ما تغيب والله في سما ما انساك ليك ناس فاكراك هنا ولا كنت هناك هتغيب ما تغيب والله في سما ما انساك يا بعيد شوف انت فين وانا فين يا حبيبي الله يعين دي الفرقة صعب اكيد ما اقول الود مش موصول البعد مش مقبول مش حمل بعد جديد